تارك الصلاة الذي يعرف أن تركها كفر، هل يجوز لي أن أرد السلام عليه مع العلم بأني نصحته كثيرا؟ نعم، يشرع هجره، المشروع هجره. قال بعضها يجب هجره، وجوب، حتى يتوب. وإن استمريته في المناصعة لأنك ترجو هدايته فلا حرج، من غير مخالطة ولا بشاشة، لكن مع النصيحة تتصل به، تخوفه من الله، تدعو إلى إقامة الصلاة، تحذره من غبة عمله السيء، لعل الله يهديه. وبالتعاون مع إخوانك في نصيحته من أقاربه وغيرهم، فالتعاون في هذا مع الإخوة الطيبين ينفع الله به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.